بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 والختامي في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكان آخر ما توقفنا عنده في أثناء كتاب أو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد قال: أخبرنا أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد تعزرني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني له مناسبة، وهو أنه لما كان أميرا يعني اتهم في دينه، وقالوا عنه افتراء أنه لا يحسن صلاته، لا يحسن يصلي ونحو هذا. فسيدنا سعد رضي الله عنه أراد أن يبين سبقه في دين الله عز وجل، وما قدمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يستقيم معه إن هم ييجوا و يعزروه في الدين، أنهم يعني ينتقصوا أو يوبخوه في أمر دينه ونحو هذا. فيذكر عن نفسه أنه أول رجل أهراق دما في سبيل الله، يعني أراق دما في سبيل الله عز وجل، وأنه أول رجل رمى بسهم في سبيل الله. وذكر أنه، وهذا هو الشاهد هنا في هذا الأثر عن سعد، يقول: لقد رأيتني أغزو في العصابة، العصابة يعني الجماعة مجموعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، يعني ليس معهم طعام يأكلونه وهم في هذا في سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون في سبيل الله فليس معهم طعام فيأكلون ورق الشجر والحبلة. الحبلة ده يعني نبات يصفونه بأنه عامل زي اللوبيا، وده مش ليس طعاما يؤكل، الجمال الدواب تأكل مثل هذا، وليس معهم طعام. فيقول: حتى تقرحت أشداقنا، اللي هو جوانب الفم تقرحت من الذي يأكلونه، وليس معهم أي شيء يؤكل غير هذا. يقول: حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني إذا قضى حاجته يشبه قضاء الحاجة بتاع يشبه روث البعير. ليه؟ بسبب الطعام، نوع الطعام الذي يأكله، فبيطلع الإخراج بهذه الصورة. والشاهد هنا أنه يذكر من حاله، طبعا هو الباب أصلا في ذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا المرة السابقة أن ما ذكره هنا من أحوال صحاباته صلى الله عليه وسلم، زي أول حديث مثلا، ذكرنا مثلا حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث الواردة في شدة الحال بالنسبة لبعض الصحابة، فهذا دال على عيشه هو صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أجود الناس، ولا يعقل أن يكون عنده ما يطعم به أصحابه ولا يعطيهم ويكون حالهم بهذه الصورة، لا يعقل أن يكون عنده مال ثم يبخل عنهم. فإذا علم مع كرمه وجوده وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أن هذا من حال أصحابه، فيعلم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أصبحت بنو أسد تعزرني في الدين، أنهم بيتهموا في دينه كما ذكرنا، أنهم قالوا أنه لا يحسن صلاته، ده أنا فعلت هذه الأمور، يعني أنا فعلت هذه الأمور، كيف أتهم في ديني بهذه الصورة؟ قال: لقد خبت إذن، يعني إن كنت أنا متهم في ديني لقد خبت إذن وضل عملي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة ابن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. قالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكر الحديث بطوله. قال: فقال عتبة ابن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدي. وهذا شبيه بما سبق من ذكر أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الحال الذي وهو في حال الإمارة بعد ذلك، والحال الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكرون، هو الحديث له قصة طويلة ولكن هو يعني اقتصر منها على الشاهد. فذكر في مقدمة ذلك، قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب، في آخر أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد. والمراد هنا مربد البصرة، يعني مكان معين، مش مربد مطلق كده يعني. وجدوا هذا الكذان، والكذان نوع من الحجارة الرخوة البيضاء، كأنها علامة على أنهم وصلوا لمكان معين. قالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. ومدينة البصرة بنيت في زمن سيدنا عمر، في خلافة سيدنا عمر. يقول: فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير قالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا وذكر الحديث بطوله، ثم جاء الشاهد هنا. قال: فقال عتبة ابن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني، كان عتبة بن غزوان كان أميرا، كان أمير لعمر رضي الله عنه، وهو اللي بنى البصرة، هو الذي بنى البصرة. قال: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أحد أفراد، وسبع أفراد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. فهذا دل على شدة، يعني لا يجد أي شيء يأكله غير ورق الشجر، وهم كلهم في هذا الوقت كانوا اجتمعوا مع بعض ولم يكن لهم أي طعام إلا ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، كما ذكرنا جوانب الفم من أكل ورق الشجر. يقول: فالتقطت بردة، قطعة من الثياب اللي هو يرتدوها، مثل يلبسها على نفسه يعني، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد. هذا دل أيضا على شدة الحال، هذا دل على شدة الحال، إن البردة مقسمينها، قطع البردة يقسمها بين اثنين. فقال: فما منا من أولئك السبعة، السبعة دول بقى اللي كنا يوميها في هذا الحال، إلا وهو أمير مصر من الأمصار. دلوقتي كل واحد فيهم أمير مصر من الأمصار بعد الفتوح التي كانت بعد ذلك. قال: وستجربون الأمراء بعدي. يعني إيه ستجربون الأمراء بعدي؟ يعني أنا الآن أمير، أنا الآن أمير عليكم، ربما تستؤون من شيء أو يقولوا شيء زي ما قالوا في سعد مثلا، ستجربون الأمراء بعدي. أنا مررت بهذه الحال وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، فهذا لا شك إن هو له أثر عليه في إمارته على الناس، فيقول ستجربون الأمراء بعد اللي يجي بعد كده وليس له هذه الفضائل وليس له هذه السابقة، سابقة الخير. والشاهد هنا في هذا الأثر من كلام عتبة أنه ذكر حاله مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على شدة عيشهم وضيق عيشهم، وهو دال على حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هنا ذكر أنه كان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال: أخبرنا روح ابن أسلم أبو حاتم البصري قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه أخيف في الله وما يخاف أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه وحده صلى الله عليه وسلم الذي يخاف في الله. قال: وما يخاف احد، ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اتت علي 30 من بين ليله ويوم. والمراد 30 يوم وليله، يعني 30 من بين ليله ويوم، يعني كانه شهر. يعني ما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال. ذو كبد يعني زي انسان او حيوان، ده بيتقال عليه ذو كبد. ليس له ولبلال طعام ينفع ياكله انسان او حيوان، ليس لهم طعام ينفع ياكله اي ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال، يعني من صغره، من صغر الطعام اللي عندهم حجم حاجه صغيره جدا، حجمه صغير، انه يواريه ابط بلال. يعني لو وضع هذا الطعام تحت ابطه فانه يخفيه بابطه، مش طعام بقى حاجه كبيره، لا ده شيء صغير جدا لهما معا. وهذا دال على شده العيش. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا ابان بن يزيد العطار قال اخبرنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي. عبد الله الذي روى عنه الترمذي، عبد الله بن عبد الرحمن. هنا سيدنا أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. الغداء اللي هو الطعام الذي يؤكل فيه الغدوة، اللي هي أكلة الصباح، غير إطلاقنا إحنا بنطلق الغداء على الأكل اللي بيؤكل على العصر. هو كان في وجبتين: الغداء من الغدوة يؤكل بالنهار الصباح، والعشاء الذي يؤكل بالليل. فيقول: لم يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم غداء ولا عشاء من خبز ولحم، يعني إن يكون ده موجود في أكلة النهار وموجود في أكلة الليل إلا على ضفف. والضفف هنا ذكر الراوي أن بعضهم يقول هو كثرة الأيدي، ان هو لا يجتمع هذا الا مع كثره الايدي، ان يكون في كذا حد هياكل في جماعه الناس. والمره السابقه كنا وقفنا مع كلمه الضفف وذكرنا المعاني اللي فيها، وان هذا معنى من معاني الضفف. وقيل انه ان الضفف مع اللي هو شده العيش، انه اذا اجتمع فلا يكون مع رفاهه مثلا، ولكن يكون مع شده العيش. وايضا في معنى الضفف انه اذا كان الأكلة أكثر من الطعام، يعني يجتمع مثل هذا بس يبقوا من اللي بيأكلوا أعدادهم أكثر من مقدار الطعام. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. هنا سيدنا عبد الرحمن ابن عوف نوفل ابن إياس يقول إن هم كانوا جلساء معه، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم، يعني انقلب بنا يعني أخذهم، كانوا في مجلس وأخذهم معه إلى بيته، حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، جاء بقى صحفة فيها يضيفهم صحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت أمامهم للطعام بكى عبد الرحمن ابن عوف، فقلت له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلك أي مات. وهلك ممكن تقال في الأنبياء وتقال في الصالحين، حتى إذا هلك في ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، هلك هنا هلك مات. قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف مستحضر حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لما وضع أمامه الطعام يعني صعب عليه الحال، إنه تذكر إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل وقت لا يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، يعني حتى الخبز المصنوع من الشعير لا يجدون ما يشبعون به منه، وبعدين انا قاعد دلوقتي قدامنا اللحم وكده. فهو لما تذكر ذلك رق وبكى وقال: فلا ارانا اخيرنا لما هو خير لنا، فلا ارانا يعني لا اظن اننا اخيرنا لما هو خير لنا. هذا ليس معناه ان هو بيقول ان احنا دلوقتي في شر، ولكن هذه الساعه وهذا من فقه عبد الرحمن بن عوف ومن فقه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذه الساعه في المال والطعام والشراب ليست دلاله على ان الانسان في خير. ليس هذا هو المقياس. لو كان هذا يعني لو كان هذا المعيار الذي يعلم به الانسان على خير ولا على شر لاختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم وهو احب خلق الله الى الله عز وجل ومع ذلك هذا حاله، يبقى مفيش بقى ان احنا نقيس الامور وده فلان ده ربنا بيحبه. ليه بتقول ربنا بيحبه؟ عرفت منين؟ عنده من الطعام والشراب وعنده من متاع الدنيا ومعاه من الاموال. هذا ليس دليلا على ان الله يحبه او ان الله يبغضه، وده مش دليل على حاجه لوحده كده. والا لو كان هذا دليلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اغنى الناس، اغنى الناس اقصد بالمال ومعاه من الاموال وانواع الاطعمه و الى غير ذلك. فهو يقول: لا ارانا اخيرنا لما هو خير لنا. لان لما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ان ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ان الذي هم فيه الان ليس علامه على خيريه، او ليست هذه هي العلامه. وهذا فقه عظيم ومعنى تكرر كثيرا في القران وتكرر كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الاشياء التي يقع فيها الناس في كل زمان. الاشياء اللي يقع فيها الناس الظن ده ان احنا معانا من متاع الدنيا لان الله راض عنا. هذا الامر وقع في امم الانبياء كلهم، نجد الامر ده ونجد ايضا من المسلمين من امه محمد صلى الله عليه وسلم، هي نفس خطوات الشيطان. فلازم الانسان يكون حذر في ذلك ويضبط ان صح التعبير يضبط البوصله كده في النظر في معرفه هو ازاي الانسان يعرف انه على خير وازاي الانسان يعرف انه على الشر. لا يقاس ابدا بما الذي اعطيه من المال، ما الذي اعطيه من الشراب، المسكن، اللبس، لا ليس هذا هو المقياس. ثم يقول: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد سن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، اي عند وفاته صلى الله عليه وسلم. فيقول: حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا روح بن عباده قال أخبرنا زكريا ابن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. فهنا سيدنا ابن عباس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، وهو بعث صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الأربعين. ففي 13 سنة في مكة و10 في المدينة، يبقى الإجمالي 23، تبقى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب، أي جرير سمع معاوية يخطب، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63. يعني سيدنا معاوية كان يخطب في الناس فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، وكذلك أبو بكر مات وهو ابن 63، وكذلك سيدنا عمر مات وهو ابن 63. يقول: وأنا ابن 63. يعني وكأنه كان يتوقع أو يظن أنه ممكن هو يموت، خلاص أنه يموت في سن 63، ولكنه عمر بعد ذلك رضي الله عنه. سيدنا معاوية عمر بعد 63. فالشاهد هنا هو قال هذا لما كان في 63 ولا يعلم كم سيعيش. والشاهد من الحديث هنا أن سيدنا معاوية يخبر عن سن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، وهذا في معنى ما سبق. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال أخبرني عمار مولى بني هاشم وهي في بعض النسخ عمارة، والصواب كما قرأتها إن هي عمار. قال: أخبرني عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. طيب، والحديث التالي أيضا، نقرأ الحديث التالي. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرنا أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى الترمذي: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، ولكن لا يعلم عنه سماع. هذا في كلام الترمذي، وغير الترمذي يقول أن له سماعا. هذان الحديثان فيهما إن النبي صلى الله عليه وسلم وفاته هو عنده 65. نلاحظ اللي فات كان 63، وبعد كده هذان الحديثان فيهم 65. طيب، الحديث التالي: قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالصبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا الجزء المتعلق بالوفاة سنجد إن فيه على رأس 60، فأنا سبق معنا 63 و65، وهنا في 60. وفي هذا الحديث في أنه أقام بمكة 10 سنين بدل 13 سنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. طيب، بالنسبة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان سنه صلى الله عليه وسلم؟ الثابت في ذلك إن هو 63، ثم في 60، ورد 60 في بعض الأخبار عن الصحابة، ورد 65، ورد 60 ورد 65. فكيف يجمع بين هذا؟ بعض أهل العلم يقول لما بيلاقي حاجة غير ال63 يقول مثلا الرواية ب60 أو الرواية ب65 دي شاذة، مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه خلاص، والثابت إن هو المحفوظ يكون إيه 63. وهناك وجه للجمع في ذلك، هناك وجه للجمع في ذلك، أن من قال 60 فهو يحسب العقود فقط، وهذا أمر شائع في عند العرب في الكلام، إن هو مثلا حاجة مثلا تكون 63 فيقول 60، إن هو بيذكر العقود المقفولة، العقود 10 يعني عشرات مقفولة فيذكر 60، وهذا أمر شائع جدا في الكلام. 40 النووية، 42 حديث الأربعون النووية، عادي يعني هو بيقرب العقود بهذه الصورة. فاللي قال 60 يكون من باب التقريب، ومن قال 65 حسب سنة الميلاد وسنة الوفاة اللتان في الأصل لا تحسبان. يعني لما يجي مثلا حد ولد سنة أي حاجة 2010، ولد 2010، 2011 بيكون عنده سنة، ما بنحسبش سنة 2010، ما بنقولش ولد 2010 فدي نحسبها سنة وبعدين 2011 فبقى عنده سنتين. فاللي قال 65 وجه ذلك بأنه حسب سنة الميلاد وسنة الوفاة، سنة الميلاد اللي هي من أول السنة، وسنة الوفاة كأنها بتمامها. فهذا الوجه الجامع في ذلك. ده بالنسبة لسن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. عرفنا ال 63 وعرفنا وجه ذكر ال 60 وجه ال 65. طب بالنسبة لمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم أولا في المدينة 10 سنين بلا خلاف، هذا محل اتفاق أنه كان في المدينة 10 سنين، هذا محل اتفاق. ثم نأتي لمكة، وقع خلاف في مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقيل 10 وقيل 13، قيل 10 وقيل 13. المجمل في ذلك الأقوى فيه وجماهير أهل العلم على إن هي 13، اللي هو مجمل المدة. ثم من قال 10 بعضهم حمله على أنه يذكر من حين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، من حين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لأن الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 سنين من ال13، 3 سنين يدعو دعوة سرية، ثم جهر في أول العام إيه؟ في أول العام الرابع. فكأن إيه الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها في مكة يدعو الناس جهرا، فيبقى ساعتها دي تكون 10 سنوات. ده وجه للجمع في ذلك. ومن قال 13 سنة، يقول 13 سنة، فهذا يتضمن مدة فترة الوحي. يقول 13 سنة يتضمن مدة فترة الوحي التي اختلف في مقدارها، يعني بعض أهل العلم، وهذا ورد عن بعض الصحابة، أنها كانت أيام، فده أمر يسير أيام، لكن كثير من أهل العلم يذكر ما هو أطول من ذلك في مدة فترة الوحي، أنها جاوزت السنتين، ده موجود كثيرا عند أهل السير. فاللي بيقول 13 فهي متضمنة لذلك، مش السنتين بره ال13، يعني 13 من أول نزول اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كانت فترة الوحي طالت لسنة وسنتين فهي محسوبة داخل ال13، عند من يقول إن هي 13، اللي هو كما ذكرت إنه هو جماهير العلماء. هذا بالنسبة للكلام في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث وقتيبة ابن سعيد وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه، وسيدنا أبو بكر يؤم الناس، وكما سيأتي بعد ذلك في الحديث. فيقول: كشف الستارة يوم الاثنين، وهم كانوا يصلون، يقول والناس خلف أبي بكر، يعني يصلون خلف سيدنا أبو بكر. يقول: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، مصحف الكتاب الذي تجمع فيه الصحف، طبعا كان ساعتها لسه ما فيش مصحف اللي هو المصحف المجموع زي ما صحفنا يعني. والمراد بهذا التشبيه يعني صفاء وجهه صلى الله عليه وسلم واستنارة وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول: نظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه، فكاد الناس أن يضطربوا، يعني أنه هو يحصل إيه نوع من التحرك، مسرعين وبيصلوا ورا سيدنا أبو بكر، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيبص عليهم وكده، فيعني أن هم سيتحركوا، النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج ليصلي بهم، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم. يقول: وألقى السجف، والسجف اللي هو الستارة، السجف اللي هو الستارة. قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، اللي هو يوم الاثنين الذي ذكره. طيب، أهل السير جميعا يقولون أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند اشتداد الضحى يوم الاثنين، كانت عند اشتداد الضحى يوم الاثنين. يعني اشتداد الضحى، يعني الكلام ده كان قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، وهذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف الستار ده كان في صلاة الفجر، يعني ده كان في صلاة الفجر كشف، فهو لما كان سيدنا أبو بكر يؤمهم وأرخى الستار، ثم كانت وفاته صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر. فهنا في قوله من آخر ذلك اليوم، طب هو إزاي من آخر ذلك اليوم؟ آخر ذلك اليوم مشعرة إنه مثلا قبيل المغرب، وكما ذكرت إن كل أهل السير، هذا في إجماع بين أهل السير على أنه أن المراد به أن وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اشتداد الضحى. فقالوا في ذلك أن المراد بقوله من آخر ذلك اليوم اللي هو انتشار الخبر واستقراره، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك وقع اضطراب بين الصحابة واختلاف هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني ظل الوقت مثلا وقت صلاة الظهر ظل الوقت في حالة اضطراب ولم يتأكدوا من ذلك، لغاية لما تأكدوا من ذلك واستقر الأمر وعرفوه، فكأنه يذكر يعني نهاية الأمر أو استقرار الأمر كان إمتى، وقيل غير ذلك في هذا المعنى. لكن الحدث نفسه، الوفاة نفسها، هذا بلا خلاف بين أهل السير أنها كانت عند اشتداد الضحى، يعني قبل صلاة الظهر. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. سيدة عائشة تقول: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو إلى حجري أو حجري، اللي هو يعني إلى حضنها يعني، فدعا بطست ليبول فيه. طست يعني مثل الإناء أو الشيء، ليبول فيه، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أنه يخرج مع مرضه، أنه يخرج في الخلاء. فقالت: ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن موسى ابن سرجس عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت، أو قال سكرات الموت. تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، يعني قبل موته صلى الله عليه وسلم، وهو في شدائد الموت قبله. قالت: وعنده قدح فيه ماء، قدح زي الكوب أو كده الذي فيه الماء، ويدخل يده في القدح ويمسح بوجه الماء ليخفف عنه الحمى وما يجد من ألم، ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو يقول سكرات الموت. ومنكرات الموت أو سكرات الموت اللي هي الشدائد التي تقع للإنسان عند الشدائد التي تقع للإنسان عند الموت. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى عظيم جدا. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لا أغبط أحدا بهون الموت. هون الموت يعني سهولة الموت، يعني لو رأت أحدا مثلا يموت موت دون أن يكون هناك ألم، أو يعني إن هو موت سهل، هذا ربما يتبادر الأذهان أن هذا شيء مما يغبط، مما يحسد، يعني حسد ممدوح، يعني هو مما يغبط، يعني بخته، يعني هذا دل على خيريته. فهي مما رأته من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت أن هذا لا يغبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت به سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، واشتد به الألم قبل الموت، مقدمات الموت اشتدت به، فتقول أن هذا لا يغبط، لأنه لو كان يغبط لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ويعني أن تهوين المقدمات الموت، تهوين مقدمات الموت لا يشترط أن تدل على كرامة، طبعا ده غير الشائع عند الناس. طبعا في فرق بين أمرين، في فرق بين مقدمات الموت التي أذكرها ولحظة الموت نفسها. ما يتقال: طب ما هو المؤمن تخرج روحه خروجا يسيرا كالقطرة من في السقاء والناشطات نشطة، خروجها سهلة يسيرة. ده شيء مختلف عن مقدمات الموت، يعني المقدمات يكون في حمى ومرض وشدة وألم، ممكن يظل في هذا يوم يومين أسبوع أسبوعين في شدة في ذلك، ثم يأتي عند الموت فتخرج الروح، اللي هو الشيء اللي إحنا بنشوفوش، تخرج الروح سهلة يسيرة. فده غير متعارض، هذا شيء آخر. بتقول بقى: لا أغبط أحدا بهون الموت، ليس المراد حالة خروج الروح من الإنسان، يعني هذا أصلا إحنا مش بنشوف فيه هو خروجها، خروج الصوف من السفود من الصوف المبلول، ولا خروجها قطرة من في السقاء، ولكن هذه المقدمات. وهذا من فقهها، هذا من فقهها، إن الإنسان لما يشتد به المرض، وحد يشتد به المرض والناس تقول ده اتبهدل، اشتد به المرض وبعد كده مات، فيتقال هو حصل له كده، يعني كأنه عمل حاجة وحشة في حياته. لا، هذا ليس له علاقة بالأمر ده خالص، هذا ليس له علاقة بالأمر ده خالص. فلو كانت الكرامة في تهوين هذه المقدمات لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن ابن العلاء هذا؟ اللي هو في سند الحديث قال هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. هنا سيدنا عائشة تذكر أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه أين يدفن، فسيدنا أبو بكر ذكر لهم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما قبض الله نبيا يعني أماته توفاه إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. وفاعل يحب يحتمل أن يعود على الله سبحانه وتعالى ويحتمل أن يعود على هذا النبي، يقول إلا في الموضع الذي يحب الله أن يدفن فيه هذا النبي، أو إلا في الموضع الذي يحب النبي أن يدفن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان توفي في حجرة عائشة، فقال سيدنا أبو بكر ادفنوه في موضع فراشه، وهذا الذي وقع. قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار ابن عبد الله وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى ابن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. وهذا يأتي بعد ذلك في الحديث الطويل الذي يذكره دخول سيدنا أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنه قبله صلى الله عليه وسلم بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع بعض أصحابه، كما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عثمان بن مظعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله بعد موته وبكى صلى الله عليه وسلم حتى سالت دموعه صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان بن مظعون رضي الله عنه. فهذا دل على جواز هذا الفعل، اللي هو قضية ممكن ميت بعد ما يموت أن حد يقبله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فمه بين عينيه يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله. وهذه الصيغة يتقال عليها صيغة الندبة، صيغة الندبة، وهذا لا حرج فيه إذا كان بلا رفع صوت أو بلا إزعاج أو فزع أو اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى أن يقال إذا قيل بهدوء. يعني مثلا حد هذه الصيغة أصلا يقول ونبياه، هنا ندبة كأنه يندب، هو ده أصلا ده في اللغة العربية بيتقال عليه أنه هذا ندب، هذا ندب. إذا فعل هذا فلا خطأ فيه ما دام بلا نياحة. في فرق بين النياحة وبين الإنسان يقول ونبيه أو يقول وصفيه، يعني مثلا لما حد مثلا يموت أو يقول مثل هذا، فإذا كان بلا نوح بلا فزع بلا رفع صوت بلا شق جيب بلا كده، فهذا ليس من النياحة المنهي عنها. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. سيدنا أنس رضي الله عنه يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان سيدنا أنس صغير ساعتها، كان غلام صغير، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وهذه إضاءة معنوية، يعني ما بثه النبي صلى الله عليه وسلم من النور ومن الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وما ألف الله سبحانه وتعالى به بين قلوبهم إلى غير ذلك، أضاءت المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. يقول: وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني بيقول وإحنا بندفن، بمجرد مفارقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لسه ده لسه يعني لسه ما عداش مثلا سنة ولا سنتين، يقول حتى أنكرنا قلوبنا. وإنكار يعني أنكرنا قلوبنا، يعني حالة قلوبنا، حسينا أن قلوبنا حالها مختلف عن الحال قبل ذلك. ولا شك أن هذا يقع بمخالطتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حال قلوبهم أكيد مختلف. نزول الوحي، هنا بقى الوحي انقطع، أكيد الأحوال القلوب عندها تختلف. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال: حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساح من آخر الليل. هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يوم الاثنين، توفي يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم، كما ذكرنا أنه عند اشتداد الضحى يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم إلى الليل، وليلة الثلاثاء أيضا، عدى الاثنين بالليل اللي هو ليلة الثلاثاء، الليلة بتتقال على قبل اليوم، ويوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء أيضا، لسه كل ده لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ودفن من الليل، فيكون دفنه من الليل في ليلة الأربعاء، فيكون دفنه من الليل في ليلة الأربعاء، فتوفي عند اشتداد الضحى يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء اللي هو الثلاثاء بالليل، اللي صابح تاني يوم يكون الأربعاء. طيب لماذا تأخروا؟ يعني لماذا تأخروا في هذا مع ثبوت استحباب التعجيل بالميت، ألا يؤخر الميت هكذا؟ فلماذا تأخروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أسباب ذلك، وهو من أوضح الأسباب في ذلك، وقوع الاضطراب الذي وقع فيهم في اختلافهم هل النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا لا. يعني وقوع هذا الاضطراب جعلهم هم مش عارفين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية لما الأمر استقر وبدأوا يستوعبوا الصدمة التي وقعت بهم، فهذا أخر، هذا أخر الأمر. كذلك أيضا انشغالهم بترتيب أمر الخلافة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقههم ومما وقع الإجماع عليه من الصحابة. إيه اللي وقع الإجماع عليهم في الأول؟ وقع تكلموا، وقع خلاف كما هو معلوم، وسيأتي بعد ذلك، ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر، ولكن كلهم كانوا متفقين، الأمر كان مستقر في جميعا، يعني أمر مستقر عندهم جميعا إن أمر الخلافة ده لازم يحسم مباشرة. لماذا؟ لئلا يهجم عليهم الكفار، لئلا يرتد الناس، فإن أمر ده هذا تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إدارة أمور المسلمين، إن هذا الأمر لابد أن يحسن. فبايعوا أبا بكر، وقف أبو بكر رضي الله عنه وخطب في الناس بخطبة البيعة، كل ده قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، خلص كل ده هذا الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين، كيف يدار أمور المسلمين، وإزاي تحمى بيضة الإسلام من الكفار والمنافقين، وحتى لا تقع الفتن. طيب يقول: وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. المساحي اللي هو مثل الجاروف اللي هو بيكون آخره حديد، اللي بيتعمل بيه الرمل أثناء دفن الميت. يقول: يسمع صوت المساحي، يعني أنه كان دفن صلى الله عليه وسلم في ليلة الأربعاء من آخر الليل، فكان بيسمع سمعين إيه؟ صوت حك المساحي في الأرض أثناء دفنه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. هنا حنلاقي أن في مذكور دفن يوم الثلاثاء، فهذا بعض العلماء قالوا أن هذا شاذ، أن هذا شاذ ومخالف للأحاديث الأخرى، وقال بعضهم ده سهو من أحد الرواة، قالوا أنه سهو من شريك بن عبد الله، أنه سهى في ذلك أنه يوم الثلاثاء هو المعروف أنه في ليلة الأربعاء. وقد يجمع بينهما، وهذا وجه محتمل، أن ممكن هو الإعداد لعملية الدفن تستغرق وقتا، يعني الإعداد بقى هو حيدفن هنا، أزاحوا بقى فراش السيدة عائشة ويحفروا بيجهزوا لذلك،

فقالت عائشة، أنا يقول قالت عائشة إن أبي رجل أسيف، يعني أسيف إن هو يعني أنه كما فسرته بعد ذلك أنه إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، أمرت غيره يعني غير سيدنا أبو بكر اللي يصلي بالناس لأنه رجل أسيف، فإذا بكى لن يسمع الناس في القراءة. وسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسر في نفسها شيئا آخر غير ذلك، وهي صرحت به في حديث في البخاري ومسلم، هي صرحت بذلك، وأنها ما حملها على كثرة مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اللي قالت ذلك، على كثرة مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنها وقع في قلبها أن الناس لن يحبوا أحدا صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي، فكأنهم سيتشائمون به، فلم ترد أن يكون هذا، لم ترد أن يكون هذا في إيه، في أبيها سيدنا أبو بكر، فلم تذكر هذا وقالت غيره، أصل هو رجل أسيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب، أو قال صواحبات يوسف، وإن صواحبات يوسف اللي هو النسوة، إن هم النسوة كانوا عاوزين يشوفوا سيدنا يوسف، يعني كأنهم أسروا شيء غير اللي أعلنوه، يعني كأنهم أنكروا إيه، امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد شغفها حبا، هم أصلا كانوا عاوزين، هم عاوزين يشوفوا شكله إيه، فقالوا شيئا غير ما في أنفسهم. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد به، يريد بذلك، فإن كنا ممكن سيدة عائشة، طب هو في إن كنا يبقى إزاي سيدة عائشة، فقالوا إن هو المراد به جنس النساء، يعني فإن كنا أيها النساء صواحب يوسف، يعني ممكن تقولوا شيء، ممكن تقولوا شيء، تظهروا شيء، كأنه هذا هو الغرض من الكلام، ولكن في تسر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم إن في شيء تسره السيدة عائشة في ذلك، وهنا في إصرار النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر ليصلي بالناس. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة إن هو يستطيع إن هو يقوم، فقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر، وورد في رواية أخرى إن هذا الرجل مولى اسمه نوبة، رجل اسمه نوبة، فاتكأ عليهما، وفي أحاديث فيها أنه اتكأ على العباس، أنه اتكأ على الفضل بن عباس، ابن العباس اتكأ على علي بن أبي طالب، فهذا لتعدد الحالات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة ممكن يكون في كذا مرة أراد أن يقوم وطلب من يتكئ عليه واستند عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر ذهب لينقص، فأومى إلى ينقص يعني يرجع، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فسيدنا عمر قال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي. وسالم راوي الحديث يقول وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. ما معنى هذا؟ كان الناس أميين، والأميون تطلق على العرب، الأميون تطلق على العرب، إنهم لم يكونوا يقرؤون من كتاب وليس عندهم كتاب سابق. يعني ما وجه ذكر هذا هنا؟ أنهم لم يكن فيهم نبي قبله فلا يعلمون، غير بني إسرائيل مثلا، يعني غير بني إسرائيل كان في تتابع الأنبياء فيعلمون، لكن العرب لم يكونوا يعلمون هذا، لم يكونوا يعلمون هذا، لذلك وقع هذا الخلاف في يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفي ولا. سيدنا عمر في حديث أخرى ورد أن سيدنا عمر قال أنه كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يقاتل الكفار، يقضي على الكفار ويقضي على المنافقين ثم يموت، يعني هذا إيه كان ظنه رضي الله عنه. يقول فأمسك الناس، أمسك الناس، الناس خافت، يعني هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فالناس خافت أن سيدنا إيه عمر كل اللي حيقول مات سأضربه بسيفي. فقالوا يا سالم اللي هو راوي الحديث انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه في منقبة عظيمة جدا، كلهم صحابة على فكرة، يعني كلهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لما بيقولوا صاحب رسول الله يبقى قصده سيدنا أبو بكر، لخصوص صحبتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هذا معنى عظيم، لما يكون كلهم صحابة، يعني سيدنا عمر موجود، سيدنا عثمان موجود، سيدنا علي، ويقولوا صاحب يبقى قصدهم سيدنا أبو بكر، هذا أمر مشتهر جدا بين الصحابة، قرب سيدنا أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه. قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، وسيدنا أبو بكر لم يكن في مسجد المدينة، سيدنا أبو بكر كان في مسجد محلته، النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تعبه، أثناء مرضه، سيدنا أبو بكر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يذهب إلى زوجته اللي هي بنت خارجة، كانت في السنح دي في عوالي المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فذهب إليها، ذهب إليها، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، فأرسلوا سالم لسيدنا أبو بكر، فدخل عليه المسجد اللي هو المسجد في هذه المحلة، المسجد في هذا المكان، يقول لو ما كانش موجود في مسجد المدينة ساعتها، فجاء من هناك على المسجد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحديث. وحتى سالم لما سيدنا ابو بكر قال له لما لقى جاي بيبكي وكده فقال له قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ان عمر يقول كذا، يعني كانه مش عاوز يقول له قبض، بيقول له ده عمر بيقول كذا، فهو خايف ما اقدرش اقول حاجه انا. فجاء ابو بكر قال يقول والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس دخلت الصحابه داخلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفوا هل قبض ولا لا، فقال يا ايها الناس افرجوا لي، طبعا ده سيدنا ابو بكر، فكله راح موسع عليه سيدنا ابو بكر يقول فافرجوا له. فجاء حتى أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، يقول فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم سألوه بقى فأجابهم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأخبرهم عن الطريقة أنه يدخل قوم فيكبرون، أنه مش هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بره، لكن سيدخل قوم يكبرون ويصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الصلاة فرادة، يعني ما كان لم يكن لهم إمام، وهذا نقل فيه الإجماع أنه أجمعوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن جماعة، لم تكن جماعة، وهذا دال على أن له أصلا، يعني لأن هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيهم جماعة، فلما كلهم يتفقوا على هذا الأمر وكلهم صلوا فرادى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على أن له أصلا علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده يدل أن هناك أصلا علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني عليه فعلهم المخالف لعادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الناس. ثم سألوا أن يدفن، وذكر لهم المكان الذي يدفن فيه، وقال أمرهم أن يغسله بنو أبيه، فغسله بنو أبيه يعني عصبته، يعني فغسله سيدنا علي بن أبي طالب والعباس والفضل وقثم ولد العباس، فسيدنا علي ابن عمه والعباس عمه والفضل وقثم أولاد عمه، وأسامة بن زيد وشقران هذان مولايا النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين غسلوه. يقول واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا. ليس معنى ندخلهم معنا في هذا ندخلهم في الخلافة أنهم يبقوا خلفاء، لا، لكن ندخلهم معنا في قضية نصب الخليفة، يعني في هذا الموضوع. فذهبوا إلى الأنصار، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. دلوقتي احنا يريدوا أنهم يرتبوا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. في حديث آخر أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه استدل عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم أن النبي ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وهذا الحديث يرويه أبو بكر ويكفي أنه هو يرويه، ولكن غيره يرويه أيضا، يعني في 40 صحابي يروي هذا الحديث، ولكن هو يكفي أصلا سيدنا أبو بكر أن يقول هذا أنه هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصديق رضي الله عنه، ولكن غيره في 40 صحابي روى هذا الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفى بذلك، يعني هو أصلا هو في احتجاج عقلي في هذا، نتقال منا أمير ومنكم أمير هتخرب، هو ما ينفعش يبقى فيه اتنين أمراء ما الموضوع هيخرب، هذا احتجاج عقلي، ولكنه اكتفى بأن قال لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ينهي الأمر الأئمة من قريش، اكتفى بذلك بالرغم من أن الموضوع عقلا أيضا يترتب عليه مفاسد كثيرة. إن وقع سيدنا عمر ذكر له مناقب أبي بكر فقال من له مثل هذه الثلاث، وقرأ قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فقال من هما، من هما يعني من هما الاثنان دول، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، حد يختلف في هذا؟ مين بقى له هذه الفضائل، مين له هذه الفضائل؟ هو ذكر هنا لا هذه الثلاث، الثلاث أنه ثاني اثنين، أنه ثاني اثنين، فهو إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ال أنه ذكر في ثانية اثنين أقصد. الثانية أنه وصف بالصاحب إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه خلاص هو لصاحبه خلاص لا يختلف أحد من سيدنا أبو بكر. الثالثة المعية إن الله معنا، وهذه مكان لما يعني إن لا تحزن إن الله معنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اللي هو سيدنا أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه هو الذي يقول ذلك وينزل هذا في القرآن، هذه مناقب ليست غير لسيدنا أبو بكر، ولو مناقب أخرى كثيرة جدا، وهذه الآية نفسها قبلها وبعدها فيها مناقب لسيدنا أبو بكر، فانزل الله سكينته عليه، وهو هم الاثنين انزل الله سكينته عليه، فكل ده وايده بجنود لم تروها، كل ده من مناقب برضه سيدنا ابو بكر. لكن هو ذكر ايه؟ هذه الايه والثلاثه اللي فيها، ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس يقول بيعه حسنه جميله. قال اخبرنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال اخبرنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمه رضي الله عنها وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم، انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه احدا، الموافاه يوم القيامه. لا كرب على ابيك بعد اليوم، انه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها انه سيموت، انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه احد، انك ميت وانهم ميتون، الموافاه يعني اللقاء يوم القيامه، يعني يقول لها اننا نلتقي يوم القيامه. قال حدثنا زياد بن يحيى البصري ابو الخطاب ونصر بن علي الجهضمي قال اخبرنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سماك ابن الوليد يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنه. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان، والفرط هذا الذي يسبق لما يكون في مثلا طائفة من الناس ماشية في الصحراء، ففي واحد بيسبق علشان بيسبقهم علشان يجيب لهم سقي الماء من بئرة أو كده، هذا الفرط. والمراد هنا لما حد يموت له حد، يعني مثلا خاصة إذا كان له ولد ومات، فهذا يقال فيه أنه فرط، كأنه سبقه، أنه يسبقه إلى الجنة. فيقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. السيدة عائشة قالت فمن كان له فرط، طب لو في واحد؟ فقال ومن كان له فرط أيضا أدخله الله به الجنة. وقال يا موفقة، يعني هذا ثناء عليها في فقهها، وأنها بتسأل تستكثر من الخير حتى الفرط أيضا. قال فمن لم يكن له فرط من أمتك، حد ما عندهوش كده، فقال أنا فرط لأمتي، قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. فرط لأمتي يعني لأنه صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مصيبة لأمته، تكون مصيبة لأمتي، فهو يسبقهم صلى الله عليه وسلم. زي لما يجي حد مثلا يموت له ولد ويحزن عليه حزن شديد جدا، هو النبي صلى الله عليه وسلم فرط لأمته لأنه أحب إليهم من أولادهم، لأنه أحب إليهم من أهليهم، أحب إليهم من الناس أجمعين. وهذا عام في من كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته، ومن كان من أمته بعد ذلك، ومن كان من أمته فأنا فرط لأمتي، هذا عام في أمته صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يستشعر بقى، من الذي يستشعر هذه المصيبة؟ من الذي يستشعر فعلا أن يكتمل إيمانه حتى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين؟ فهذا الذي يكون له النبي صلى الله عليه وسلم فرط، فرطا صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية، له صحبة أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. والأرض جعلها صدقة في حياته صلى الله عليه وسلم، الأرض جعلها صدقة في حياته، والسلاح والبغلة بقوا صدقة من حديثه صلى الله عليه وسلم لما قال إيه ما تركنا فهو صدقة كما سيأتي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. هنا السيدة فاطمة رضي الله عنها ذهبت لأبي بكر وهي كانت تريد شيئا من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له إذا أنت مت من الذي سيرثك؟ قال أهلي وأولادي. فقالت لماذا أنا لا أرث أبي؟ فسيدنا أبو بكر ذكر لها أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، فما ينفعش ان هو يمضي لها ميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فهل كانت فاطمة رضي الله عنها لا تعلم هذا؟ هذا احتمال وارد، وهو الاحتمال الأقوى، أنها كانت لا تعلم هذا، وإلا فما كانت تسأل سيدنا أبو بكر. قال بعض أهل العلم أنها كانت تعلم، ولكنها ظنت أن هذا في الأموال الكبيرة، مش في الأشياء البسيطة، مش في الأشياء القليلة يعني. ولكنها ذكرت ذكرت سيدنا أبو بكر، وإن هو إذا أنت مت من الذي يرثك؟ أهلك وولدك. فكأنها قاست عليه، فالأمر مش متعلق بحاجات كثيرة أو حاجات قليلة، فالأقرب أنها لم تكن تعلم ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: نشدتكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ قال وفي الحديث قصة. له قصة هذا الحديث، وذلك أن سيدنا العباس وسيدنا علي كأنهم كانوا يتولون هذه الصدقة، فوقع بينهم خصومة، وقع بينهم خصومة في ذلك، وذهبوا لي سيدنا عمر كأن يقول كل واحد منه أنت كذا أنت كذا، يعني أنت لا يصلح أن أنت تتولى هذا، أنا الذي أتولى هذا، يعني أنت لا تتولى ولكن أنا الذي أتولى. فوقعت خصومة فذهبوا لسيدنا عمر في ذلك. فسيدنا عمر أشهد من كان حاضرا من كبار الصحابة: أسمعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ فأقروه على ذلك. طب ما هم ما كانوش بيطلبوا أنهم ياخدوا ميراث، ولكن هو دلوقتي هم بيطلبوا إيه؟ سيدنا العباس سيدنا علي هم مختلفين من الذي يتولى هذا، فممكن يبقى مطلوب انهم يقسموا بالنص، يقسموا حد هيتولى النص اشراف على النص، وحد يتولى اشراف على النص هو صدقه، ولكن هذا سيشبه الميراث، سيشبه الميراث. ازاي سيشبه الميراث؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عنده بنت، كان عنده بنت، فالبنت بتاخد النص، ثم في النص بقى بيروح لمعصب. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش اب، ما فيش اخ ذكر، فهيروح للعم، فيروح للعباس. فهو أصلا لو كان في ميراث للنبي صلى الله عليه وسلم هيتقسم، كان هيبقى النص لفاطمة والنص للعباس، كان هيكون نص لفاطمة والنص للعباس رضي الله عنهما، نص لفاطمة زوجها سيدنا علي، فكان هيبقى شكلها كأنها لو اتقسمت كده سيظن الناس ان ده تقسيم ايه، ان هذا تقسيم ميراث. وقوله كل مال نبي صدق إلا ما أطعمه، يعني إلا ما أطعمه الله، أو إلا ما أطعمه هذا النبي لأهله، وهذا مشعر بأنه أن ماله صدقة وهو في حياتي أيضا، يعني أن ماله الزائد عن حاجتي أنه في الأصل أنه صدقة، فإذا مات، فإذا مات لا يبقى من هذا المال شيء لورثتي، وإنما يكون صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المعنى أنه لا يورث، قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. إيه نفقة نسائه صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الذي ينفق به عليهن، وإن هم ظلوا في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ظل أمهات المؤمنين في الحجرات نفسها، ما تقالش لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث فيخرجوا منها، ظلوا فيها ولكنهم لا يتملكونها، ما بيتملكوش الحجرات دي، وبعد وفاة كل واحدة خلاص دي بتغلق، ثم بعد ذلك ضمت الحجرات إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومؤنة عاملي، أشهر ما قيل في معنى مؤنة عاملي اللي هو الخليفة، لأنه هو كأنه الشيء الذي يخرج لي، الشيء الذي يخرج لخليفته صلى الله عليه وسلم، وقيل في العامل أنه الخادم أو الذي يحفر قبره صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، يكون هذا إيه يعني، كأن هذا الذي يحجز من المال، ثم بعد ذلك الباقي كله صدقة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وطلحة وسعد رضي الله عنهما وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض الله سبحانه وتعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة وهذا في القصة السابقة ولكن هذه رواية أخرى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة الراوي يعني شك هل قالت عبد وأمة ولا لا ولكن هذا ورد في حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها حديث عند البخاري أنها جزمت يعني مجزوم في الرواية أنه ولا عبدا ولا أمة والمراد عبد وأمة مملوكين وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان له موالي لسه بنقول أسامة بن زيد أنهم كانوا معتقين يعني كانوا موالي قال طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث والأحاديث اللي وردة في هذا المعنى كلها فيما يتعلق بالأموال التي تورث الأموال التي تورث ليس العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث هذا الميراث الذي يكون كما يكون بين الناس إن واحد مثلا بيورث من حد بيته بيورث من حد فلوسه يورث من حد ذهب نحو هذا ده الميراث الذي يكون بين الناس أما ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي فهو الدين القرآن السنة هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا داخلا يعني ليس هذا هو المعنى في لا نورث لا النبي صلى الله عليه وسلم يورث في علمه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يورث في حديثه صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهذا الختام للكتاب ختام حسن يعني بعد ما الإنسان عرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف ما يتعلق بالمنام حتى إذا جاءه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكذلك أيضا يعني وكأنه بعد أن ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم بطول هذا الكتاب صفاته في خلقته وصفاته في أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد الإنسان يرى هذا يعني يتبقى له أنه يراه في الدنيا أن يراه في المنام فختم بهذا الباب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وهذا الحديث اللي هو عليه مدار الأحاديث في هذا الباب اللي هو يعني هذا المعنى عليه مدار الأحاديث في هذا الباب من رآني في المنام فقد رآني والمراد هنا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته وهذا واضح جدا في فهم الصحابة عندما كان يأتيهم أحد التابعين ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة فيأتيه فيقول له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صفه لي صفه لي وإلا فالذي يرى رجلا يقول له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد بغير صفته صلى الله عليه وسلم فهذا لم يره هذا لم يره فواحد مثلا يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حالق لحيته ولبس بدلة وده هذا الناس يقولونه عينه خضرة لا هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم من رآني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته هو صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي فهنا لازم يكون الرؤية في صورته ولكن ننتبه لهذا لأن في فرق بين أمرين إنه يشوف في صورته واختلاف الهيئة وأثرها في اختلاف الهيئة رؤيته صلى الله عليه وسلم وأثرها في تأويل الرؤية بمعنى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته ولكن يراه غاضبا يراه مسرورا يراه مقبلا يراه مدبرا دي أحوال بيتأثر بها الرؤية فممكن مثلا حد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية يكون فيها تحذير ليه يشوفه على هيئته وأنه غاضب منه ده بيبقى تحذير للرأي مش شرط تحذير ليه خير ربنا سبحانه وتعالى أراده ليه إن هو يشوف ويحذر هذا التحذير ففي فرق ما بين إن هو يراه على صورته والهيئة التي جاءه بها والعلماء ايضا هنجد حتى من السلف لما بيتكلموا في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا تكون هي بصوره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في يعني كان نقص في بعض صفاتها. يعني ايه نقص في بعض صفاتها؟ يعني هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هيئته مثلا، صورته صلى الله عليه وسلم في شكله في جسمه او كده، ولكن مثلا يراه لحيته قصيره مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لحيته قصيره، او يشوفه مثلا لابس ثوب غير ثوبه، فساعتها ده بيبقى رآه، ولكن بيبقى ليها اثر في تأويل الرؤيه نفسها. لكن حد يجي يشوف حد تاني خالص ويقول انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شكله كذا كذا، فليس هذا هو المراد هنا. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق ابن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. أنا أتكلم في الرواة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنه وقلت قد رأيته. هو قال له أنا شفته بقى، هو أصلا ما كانش من الصحابة بس يقول للسيدنا ابن عباس أنا شفته. فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنهما فقلت شبهته به. يعني هو يقول له انا شفته، يقول له هو شبه مين؟ قال له شبه الحسن. هو شاف بقى الحسن، فيقول له هو شبه الحسن بن علي. وهو ما كانش شايف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحابيا، ما كانش شافه، ولكن هو بيقول انا شفته وهو شبه الحسن بن علي. فسيدنا ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنه انه كان يشبهه، او يبقى انت شفته فعلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يشبه ايه؟ يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ هذا يدل على كيف فقه الصحابة ذلك، يعني من رآني طيب قل لي بقى شفت مين لأعلم هل رأيته أم لا. مش أي حد يجي لك يزعم ذلك في المنام وما يكونش هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم تقوله أن أنت رأيته. قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال له طب وصفه لي. فذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الأوصاف منها أوصاف ذكرناها سابقا في الأبواب الأولى. قال رجلا بين رجلين، يعني في الجسم بالنسبة للطول بالنسبة للعرض أنه متوسط صلى الله عليه وسلم في ذلك، زي ليس بالطويل وليس بالقصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض. والسمر هنا اللي هو مراد به بياض فيه الحمرة، بياض فيه الحمرة، أو كما كان يوصف بأنه آدم، ليس المراد به السواد يعني. أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، لا تقسيم الوجه جميلة، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني بين الأذنين، تم لحيته ملأت بين الأذنين ما بين هذه إلى هذه. قال قد ملأت نحره، والنحر هو العنق، حتى النحر هنا النحر هو العنق، فلحيته تملأ من هذا إلى هذا، ولحيته ملأ مغطية إيه؟ مغطية العنق، فهذا دل على أنها لم تكن لحية خفيفة. فلما ذكر ذلك وذكر أوصافا أخرى سيدنا ابن عباس أقره عليه، قال لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، هو بالضبط زي ما أنت رأيت. يقول الترمذي، يقول قال أبو عيسى الترمذي ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي، ويريد أن يفرق في الرواة عشان ما يقعش لبس إن هذا يزيد بن هرمز غير يزيد الرقاشي، ويتكلم في هذا. قال وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس. يعني لو حد ظن أن يزيد ده الرقاشي هيقول أن الحديث فيه انقطاع، هو بينبه أن هو ما فيهوش انقطاع وهذا يزيد غير الرقاشي. قال وهو يزيد ابن أبانا الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. يعني هو عاوز يثبت أن عوف هذا هو عوف الأعرابي ليس عوفا آخر، فذكر بسنده أنه قال عوف أنه قال أنا أكبر من قتادة، فهذا مؤثر في الإدراك أنه أدرك فلانا أم لا. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي، يعني لا يتشبه بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح معنى أن الشيطان لا يتمثل به، هذا ذكرنا. طيب ما معنى قوله ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة؟ كأن النبوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أقسام، ذكر أنها أقسام كأنها 46 ورد في بعض الروايات 50 وغير ذلك، كأنها مقسمة أقسام. وفي قسم من هذه الأقسام الرؤية، رؤية المؤمن التي تأتي صادقة، الرؤية الصادقة التي يرى المؤمن أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا الحديث العلماء أطالوا في محاولة توجيهه، فبعضهم يقول يعني بيقولوا لا رؤية المؤمن هنا المراد بها دي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، إن هي جزء من أجزاء نبوته صلى الله عليه وسلم فأراد نفسه. وبعضهم يقول لا غير كده، ونلاقي إن في أقوال كثيرة. السبب في هذا إيه؟ السبب احترازهم من قضية إن يكون في نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما هو النبوة انقطعت، النبوة انقطعت إزاي بقى يفضل في جزء موجود؟ ولا يلزمه من إن يكون في جزء من النبوة إن النبوة تتحقق. يعني هذا جزء من النبوة قد يقع لبعض الصالحين، تكون رؤيا صادقة كثيرة جدا، فيقع لبعض الصالحين لا يلزمه من تحقق جزء من النبوة إنه يبقى نبي. زي لا يلزمه إذا لو أنت مثلا رحت في العمرة أو في الحج وطفت انت ما حجتش، يعني جزء الحج ليس حجا، جزء الصلاه سجدت ركعت ليس صلاه، كذلك جزء النبوه ليس نبوه، وانما اذا اكتملت هذه الاجزاء يصير الشخص نبيا، يصير الشخص نبيا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ان رؤيا الانبياء وحي، غيرهم بقى لا يستطيع ان هو يقطع فيما راه هل هو كذا ام كذا، ولكن بتتوارد بقى الرؤى الصالحه الصادقه التي يراها بعد ذلك، يرى اثرها يشوفها يعني في الحقيقة بعد ذلك. فهذا من المبشرات، وهذا كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو جزء من أجزاء النبوة. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهنا ختم الكتاب بهذين الأثرين اللي همش علاقة بقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا واضح أنه ما لهمش، يعني الباب بيتكلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وختم بهذين الأثرين قول عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء، أنه واحد يقضي بين الناس أو أنه سيكون قاضيا، فعليك بالأثر القرآن والسنة تتمسك به وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن سيرين هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكأن المؤلف رحمه الله في ختام هذا الكتاب العظيم الجميل الذي عرض فيه أشياء كثيرة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعبادته إلى غير ذلك مما عشنا معه في هذه الرحلة الجميلة في هذا الكتاب أراد أن يبين مكانة الحديث ومكانة الأثر في دين الله. وأنت إذا أردت أن تعلم كيف كان حال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالأثر، انظر عمن تأخذ دينك، ما هو الأسانيد هذه، ما هذا، انظر عمن تأخذ دينك، هذا نقل عن هذا، هذا نقل عن هذا، لأن هذا الأمر دين. فالإنسان لازم يكون حريص على مصدره. الناس أحيانا تتساءل في مثل هذا، يعني هو مثلا يجي مثلا لو هو مريض عاوز يروح لأحسن دكتور، عاوز يطمن، يعني عمره ما هيروح لواحد في الشارع يقول له قول لي العلاج ايه، قول لي دواء، اكتب لي دواء واي حاجه وخلاص، ما هو دواء وخلاص، لا، سيكون حريصا على ذلك. كذلك الانسان ينبغي ان يكون احرص في امر دينه. تستفتي مين؟ بتسال مين؟ هذا امر ينبغي ان الانسان يكون حريص عليه، يقول اي حد سالته، يا شيخ في الشارع هات الشيخ ده اساله، او اسال اي حد فلان بيقول جائز ما اساله. هذا الامر دين، ينبغي ان الانسان يكون حريصا ان ينظر في من ياخذ عنه دينه، ان يجمع بين العلم والامانه في الدين. الناس ممكن يكون في حد عنده علم ضبط زي لما بيتكلموا فيه الرواة، ان هو يكون ايه عدل ضبط، ممكن يكون عنده ضبط وليس عنده عداله، وممكن يكون عنده عداله وليس عنده ضبط. كذلك بين الناس ممكن يكون واحد متعبد صالح في نفسه ولكن ليس عنده فقه، ليس عنده علم، وممكن يكون واحد عنده فقه وكذا ولكنه ليس امينا على دين الله. ان خير من استاجرت القوي الامين. فهنا ختم بهذين الأثرين الدالين بعد هذا الذي نقله ورواه واجتهد في جمعه وتبويب هذا التبويب الحسن أن يبين فائدة وأهمية الروايات المسندة في أمر الدين. قال: تم الكتاب بحمد الكريم الوهاب، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان الحسنات، وأن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.